أنه قال أجدت يوما فقبلت وأنا صائم فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت صنعت اليوم أمرا عظيما قبلت وأنا صائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت وتمضمضت بماء وأنت صائم فقلت لا بأس بذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيما نعم درجته ضعيف منكر وإنكار رجال وكل انتقاءات نعم سبب النكارة نعم جاء عن عمر جواز قبل الصائم عند عبد الرزاق معمر عن الزهري عن سعيد بن سيب عن عمر وبهذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى وكما نص عليه ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى في التنقيح نعم قال حدانا يحيى بن اسحاق قال ابن لهيعة قال حدانا عبد الله بن هبيرة قال سمعت أبا تميم الجيشاني يقول سمعت عمر بن الخطاب يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطائر ألا ترون أنها تغدو كما صنعت الروح بطانها درجته طيب ابن لهيعة لكن جاء من طريق أخرى والصحابة الترمذي وغيره ماذا سيدنا حديث قضية التوكل على الله عز وجل وأن الناس لما يتوكلون على الله لرزقهم كما يرزقوا الطير ومن ثم كان الشافعي يتمثل بهذه الأبيات كثيرة وتوكلت في رزقي على الله خالقي وأيقنت بأن الله لا شك رازقي وما يكن من رزق فليس يفوتني ولو كان في قاع البحار العوامقي سيأتي به الله العظيم بفضلي ولو لم يكن مني اللسان بناطقي ففي أي شيء تذهب النفس حسرة وقد قسم الرحمن رزق الخلائق. أخبرنا عن حدانا أبو نعيم قال حدانا سفيان آخر بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن ابن يعمر قال قلت لابن عمر إنا نسافر في الآفاق فنلقى قوما يقولون لا قدر فقال ابن عمر إذا لقيتموهم فأخبروهم أن عبد الله بن عمر منهم بريء وأنهم منه براء ثلاثة ثم أنشأ يحدث بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل فذكر من هيئته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادنو فدنا حتى كاد ركبته وتمسان ركبتاه فقال يا رسول الله اخبرني ما الإيمان أو عن الإيمان قال تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر قال سفيان راه قال خيره وشره قال فما الإسلام قال إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصيام شهر رمضان وغسل من الجنابة كل ذلك قال صدقت قال القوم ما رأينا رجلا أشد توقيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا كأنه يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا رسول الله أخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله وتعبده كأنك تراه فإلا تراه فإنه يراك قال كل ذلك لنقول ما رأينا رجلا أشد توقيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا فيقول صدقت قال أخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم بها من السائل قال فقال صدقت قال ذلك مرارا ما رأينا رجلا أشد توقيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا ثم ولى قال سفيان فبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال التمسوه فلم يجدوه قال هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم ما أتاني في صورة إلا عرفته غير هذه الصورة من درجته؟ صحيح. نعم تقدم أيضا حديث كهمس عن يحيى بن يحمر قدم بإسناد بطوله نعم أفضل حدانا أبو أحمد قال نعم شادة لا تغسل الجنابة شادة نعم نعم أفضل حدانا أبو أحمد قال حدانا سفيان عن عقبة بن مرثد سليمان بن بريدة عن ابن يعمر قال سألت ابن عمر وسأله رجل إنا نسير في هذه الأرض فنلقى قوما يقولون لا قدر فقال ابن عمر إذا لقيت الملائكة فأخبرهم أن عبد الله بن عمر منهم بريء وهم منه براء قالها ثلاث مرات ثم إنشاء يحدثنا قال بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل فقال يا رسول الله ادنو فقال ادنو فدنا رتوى ثم قال يا رسول الله ادنو فقال ادنو فدنا تروى فدنا رتوى ثم قال يا رسول الله ادنو فقال ادنو فدنا رتوى حتى كادت أن تمس ركبته وركبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الإيمان فذكر معناه نعم درجة إسناده صحيح. تفضل. نعم. أقول لك حتى أنا حسن بن موسى الأشياب قال حتى أنا من الأياها قال حتى أنا وليد بن أبي الوليد أنا عثمان بن عبد الله بن سراق العدوي أنا عمر الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أضل رأس غازي أضله الله يوم القيامة ومن جهز غازيا حتى يستقل بجهازه كان له مثل أجره ومن بنى مسجدا يذكر الله ويذكر في اسم الله بنى الله له بيتا في الجنة. إسناده صحيح وإن كان المعنى صحيحا ثابتا في أسانيد أخرى. أخبرنا حتى أنا عتاب يعني ابن زياد قال حتى أنا عبد الله عن المبارك قال أخبرنا يونس عن الزهري عن السائب بن يزيد وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الرحمن بن عبد عن عمر الخطاب قال عبد الله قد بلغ به أبي النبي صلى الله عليه وسلم قال من فاته شيء من ورده أو قال من جزئه من الليل فقرأه ما بين صلاة الفجر إلى الظهر فكأنما قرأه من ليلته. درجة صحيح. صحيح. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقال الإمام الحافظ أبو الحسين بن حجاج في صحيحه حدثني محمد بن عبد الله بن معاذ